ورواه غيره مرفوعا والموقوف أشبه بالصواب. وعنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر؟ قال: ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر. قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكلتها أنعم منها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الجزر بضم الجيم والزاي جمع جزور، وهو البعير. فصل في شجر الجنة وثمارها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا، وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وزاد قال: وذلك الظل الممدود. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سدرة المنتهى قال: يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، أو يستظل بها 100 راكب، شك يحيى، فيها فراش الذهب كأن ثمارها القلال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. الفنن بفتح الفاء والنون هو الغصن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود، وموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وروى البخاري ومسلم بعضه. وعن عتبة بن عبد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حوضك الذي تحدث عنه؟ فذكر الحديث إلى أن قال: فقال الأعرابي: يا رسول الله، فيها فاكهة؟ قال: نعم، وفيها شجرة تدعى طوبى، هي تطابق الفردوس. فقال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيئا من شجر أرضك، ولكن أتيت الشام؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة، تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها. قال: فما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك لما قطعتها حتى تنكسر ترقوتها هرما. قال: فيها عنب؟ قال: نعم. قال: فما عظم العنقود منها؟ قال: مسيرة شهر للغراب الأبقع، لا يقع ولا ينثني ولا يفتر. قال: فما عظم الحبة منه؟ قال: هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما؟ قال: نعم. قال: فسلخ إهابه فأعطاه أمك، فقالت: بغي هذا، ثم افري لنا منه ذنوبا نروي به ماشيتنا. قال: نعم. قال: فإن تلك الحبة تشبعني وأهل بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعامة عشيرتك. رواه الطبراني في الكبير والأوسط واللفظ له، والبيهقي بنحوه، وابن حبان في صحيحه بذكر الشجرة في موضع والعنب في آخر، ورواه أحمد باختصار.